إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. لعيني أم بلقيس. لها أغلى حبيباتي، بداياتي وغاياتي، لها غزوي وإرهاقي، لها أزهى فتوحاتي وأسفاري إلى الماضي وإبحاري إلى الآتي. لعيني أم بلقيس فتوحاتي وراياتي وأنقاضي وأجنحتي وأقماري وغيماتي. لها تلويح توديعي، لها أشواق أوباتي، أشرق وهي قدامي، أغرب وهي مرآتي، أغني وهي أنفاسي، وأسكت وهي إنصاتي، أموت وحبها موتي، وأحيا وهي مأساتي. ترويني لظا وهوى وأشدو ظامئا هاتي، فتقصيني كعادتها وأتبعها كعاداتي، وأغزل من روائحها مجاديفي ومرساتي، أنا فيها وأحملها على أكتافي آهاتي، على أشواق أشواقي، على ذرات ذراتي. شعر عبد الله البردوني. قطرات الندى. سلوان محمود.